بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الثالثة من ليالي الشهر الثالث، شهر ربيع الأول من سنة 29 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا الجامع المبارك، جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بعون الله وتوفيقه الدرس الثالث من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. كنا يا إخوان توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على آخر باب الكلام وما يتألف منه، وهذا أول أبواب الألفية، وشرحنا أكثر ما فيه بعد أن قرأنا الأبيات وهي 7 أبيات، وبقي في هذه الأبيات بقية مسائل ومعلومات نحب أن نلفت النظر إليها في هذا الدرس قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد. فابن مالك رحمه الله تعالى في هذه الأبيات التي قرأناها ميز بين الأسماء والأفعال والحروف بالعلامات المميزة، وشرحنا ذلك، وكنا قد قلنا إن التمييز بين الأسماء والأفعال والحروف يكون ب3 طرق: بالتعريف، وبالعلامات المميزة، وبمعرفة أنواع كل قسم. أما التعريف ما تعرض له ابن مالك ولن نتعرض له، وأما العلامات المميزة فهي التي ذكرها ابن مالك للتمييز بين الأسماء والأفعال والحروف، وشرحنا ذلك. بقي أن نقول إن من المفيد للطالب لكي يميز بين الأسماء والأفعال والحروف أن يعرف أنواع كل قسم، أو على الأقل أن يعرف أشهر أنواع الأسماء وأشهر أنواع الحروف وأشهر أنواع الأفعال، فهذا يضبط له التمييز بين الأسماء والأفعال والحروف. فمتى ما رأيت هذا القسم من الكلمات تعرف أنه من الأسماء دون طويل تفكير أو تطبيق للعلامات المميزة التي درسناها، وهكذا. فنبدأ بالأسماء. الأسماء لا شك أنها الأكثر في الكلام العربي، أكثر من الأفعال والحروف، ولها أقسام وأنواع كثيرة. تتذكروا معنا يا إخوان شيئا من أنواع الأسماء؟ تذكرون يا إخوان؟ نعم. لا، هذا إعراب، موقع، هذا موقع، لا أريد نوع من أنواع الأسماء. الضمائر، كل الضمائر أسماء، أسماء الاستفهام، وعرفنا أن الاستفهام له أدوات كلها أسماء إلا هل والهمزة حرفا. نعم. العلم، الأعلام، أسماء، الأسماء الخاصة بالناس أو بالأماكن أو الحيوانات نحو ذلك. نعم. أسماء الإشارة كلها أسماء، الأسماء الموصولة الذي وإخوانه كلها أسماء، المعرف بأل، نعم، كلها أسماء. تفضل. الأسماء الخمسة، أحسنت، أبوك وأخوك وحبوك وفوك وذو مال، ومن الأسماء. نعم. الأسماء المشتقة، والأسماء المشتقة أنواع متعددة، نذكر شيئا من الأنواع. اسم الفاعل، الاسم الذي يطلق على الفاعل من فعله، الذي يجلس ماذا تسميه من الجلوس؟ جالس على يقول على اسم فاعل، يعني اسم مطلق على فاعل الجلوس جالس، وعلى فاعل الشرب شارب، وعلى فاعل الصلاة مصلي. مصلي اسم فاعل، هذا من نوع الأسماء اسم الفاعل. طيب، وأيضا من نوع الأسماء واسم المفعول، الاسم الذي يطلق على من وقع عليه الفعل، الذي يقع عليه الشرب يسمى مشروب، والذي يقع عليه الضرب مضروب، والذي يقع عليه الإكرام مكرم، وهكذا. ومن أنواع الأسماء الظروف، كل ما دل على زمان أو مكان فهو اسم، لأنه ظرف، إما ظرف مكان مثل مسجد، بيت، مثل يمين، يسار، مثل فوق، تحت، أو دل على زمان مثل مدة، وقت، عام، دقيقة، ونحو ذلك. بقيت أسماء الأعداد، أسماء الأعداد، سواء كانت أعدادا مفردة من 1 إلى 10، أو مركبة من 11 إلى 19، أو متعاطفة من 21 إلى 99، أو ألفاظ العقود 20، 30، 40 إلى 90، أو ألفاظ المئات والألوف والملايين ونحو ذلك. نعم. وصيغ المبالغة، وهي صيغ معينة كفعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، كبراب وشراب. نعم. واسم التفضيل الذي على وزن أفعل مثل أكبر وأصغر وأحسن، كل هذه أسماء. ومن الأسماء اسم المرة والهيئة على وزن فعلة أو فعلة مثل جلسة وجلسة. طيب، والأسماء أنواع كثيرة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الحروف، حروف المعاني. والحروف أيضا لها أنواع، وإن كانت أنواع الحروف أقل من أنواع الأسماء. تذكرون يا إخوان ببعض أنواع الحروف. نعم، أنواع الحروف، حروف المعاني. حروف الجر، وهي 20 حرفا. نعم. حروف القسم، الواو والفاء والباء، نحو بالله وتالله والله والله وبالله وتالله. نعم. حروف النداء، الهمزة ويا وأيا وهيا وأي. نعم. حروف العطف، الواو والفاء وأو وثم. حرف الاستفهام، هل والهمزة. نعم. الحروف الناسخة، إن وأخواتها، إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، كلها حروف. نعم. حرف الاستثناء، وهو إلا. نعم. حروف نصب المضارع، أن ولن وكي وإذا. وحروف جزم المضارع، لم ولما ولا للأمر ولا الناهية. نعم. أيضا باقي من الحروف، نعم، حروف العطف، نعم ذكرناها. ومن الحروف حرف التحقيق قد، وحروف التأكيد مثل لام الابتداء في قولك لمحمد قائم. ومن الحروف التنفيس سوف والسين. ومن الحروف نعم التعليم، وهو من معاني حرف الجر اللام. الاستقبال، يعني هذه المعاني داخل معاني. نعم. ومن الحروف حروف التأنيث مثل التاسي ذهبت وجلست. ومن الحروف نون التوكيد في اذهبن اجلسن، هذا الفعل واتفقت به نون التوكيد، نون التوكيد حرف. طيب، اما الافعال فقسمتها المشهوره المعروفه التي ذكرها ابن مالك، فينقسم الفعل الى ماض ومضارع وامر، وشرحنا ذلك. ومن المسائل التي نقف عندها في ابيات ابن مالك السابقه قوله سواهما الحرف كهل وفي ولم، فمثل للحروف بثلاثه امثله، وهو قلما يفعل ذلك، اقصد التمثيل بثلاثه امثله، وفي العادة يمثل بمثال، وقد يمثل بمثالين أو بأكثر، لكن إذا مثل بأكثر من مثال فمعنى ذلك أنه يقصد إلى أمر، يقصد إلى أمر لكي لا يصرح بهذا الأمر فيطل عليه النظر، يشير إليه إشارة بتعدد الأمثلة، يعني كل مثال يشير إلى شيء، كما فعل ذلك في الحروف سواهما الحرف كهل وفي ولم، يعني يريد أن يقول إن الحروف ثلاثة أنواع، النوع الأول الحروف غير المختصة لا تختص بالدخول على الأسماء ولا على الأفعال، بل تدخل على الأسماء وعلى الأفعال. مثال ذلك حرفاء الاستفهام كهل والهمزة، فتدخل هل على الاسم تقول هل أبوك حاضر، وتدخل هل على الفعل وتقول هل حضر أبوك، تقول هل حرف، لكنه حرف غير مختص. طيب النوع الثاني من الحروف الحروف المختصة بالأسماء، أي التي لا تدخل إلا على اسم، كحروف الجر وهما الحرف كهل وفي، في حرف جر تقول صلى محمد في المسجد، لكن ما يمكن أن تدخل في وحروف الجر على فعل. والنوع الثالث من الحروف الحروف المختصة بالدخول على الأفعال كحروف الجزم وحروف النصب، ومثل ابن مالك لها بلم من حروف الجزم، محمد لم يعق والديه، ما ينسى أن تدخل على اسم. طيب عرفنا أن الحروف ثلاثة أقسام، غير مختصة ومختصة بالدخول على الأفعال ومختصة بالدخول على الأسماء، فينبني على ذلك فوائد نشير إلى فائدة واحدة فقط اختصارا للوقت. من الفوائد التي تنبني على هذا التقسيم أن المستقرئ لهذه الحروف يرى أن الحروف غير المختصة لا تعمل، لا تعمل، لا تعمل، أي لا ترسم ما بعدها أو ترفعه أو تجره أو تجزمه. نعم، هل أبوك حاضر؟ طيب احدث هل، الجملة قبل هل أبوك حاضر، أبوك حاضر، أبوك مبتدأ مرفوع على مترفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وحاضر خبره مرفوع، أدخل هل، هل أبوك حاضر، ما الإعراب؟ كالإعراب السابق، لأن هل لا عمل لها، لا تؤثر في العمل، لا تؤثر في الإعراب. هل حرف استفهام، أبوك مبتدأ حاضر خبر، بل ما أثرت في الإعراب. ما فائدتها؟ فائدتها في المعنى، أدخلت معنى الاستفهام، لكن هل لها أثر في اللفظ في الإعراب؟ لا. أما الحروف المختصة سواء كانت مختصة بالدخول على الأفعال أو بالدخول على الأسماء نجد أنها تعمل، القياس فيها أنها تعمل، وتجد حروف الجر تعمل الجر في الأسماء، وتجد حروف نصب المضارع ترسم المضارع، وحروف جزم المضارع تجزم المضارع. إن وخواتها مختصة أم غير مختصة؟ مختصة بالدخول على الأسماء لأنها من نواسخ الابتداء، والابتداء بجملة اسمية مبدوءة باسم، إذا ما تدخل إلا على اسم، إذا تعمل أو لا تعمل، تعمل عند العرب تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. طيب لام الابتداء في قولك لمحمد قائم، إن الله لقوي، أصل الجملة لغوية إن الله قوي، ثم أدخلت لام الابتداء إن الله لقوي، إن الله ليحكم بين الناس. في الجملة الأولى دخلت اللام على اسم، وفي الجملة الثانية دخلت اللام على فعل. مختصة غير مختصة؟ غير مختصة ما تعمل، وهكذا. فإن وجدت خلافا بين النحويين على حرف من الحروف، فقال بعضهم يعمل وقال الآخرون لا يعمل، فالحكم في ذلك أن نعود إلى هذه القاعدة. طيب، وقد تأتي أحرف تخالف العرب فيها القياس، لأن العرب هم أهل اللغة. فمن ذلك ماء الحجازية النافية، ماء الحجازية النافية كقولك ماء محمد بخيل، ماء نافية محمد بخيل، هذه جملة اسمية ندخل عليها ماء. العرب قسمان، الحجازيون يعملونها عمل كان ما محمد بخيلا، والتميميون يعني بقية العرب يهملونها يجعلونها حرفا غير عامل، يقولون ما محمد بخيل. القياس مع الحجازيين، أما التميميين في ماء ننظر إليها، هل ماء مختصة أم غير مختصة؟ غير مختصة، تدخل على الاسم ما محمد كريم، وقد تدخل على الفعل محمد ما يهمل، من الفرقيات مع الثمينيين. طيب، أيضا في الأبيات نجد أن ابن مالك قال فعل مضارع يلي لم تيشم، مثل للفعل المضارع بالفعل يشم. لماذا مثل ابن مالك للمضارع بيشم؟ ما وجد من الأفعال إلا يشم. الجواب على ذلك هو أن ابن مالك رحمه الله تعالى لغوي كبير، يعد من كبار اللغويين، مع أنه من كبار النحويين، وله في اللغة كتب ومنظومات مشهورة مذكورة، فأراد أن ينبه إلى الأفصح في هذا الفعل. والأفصح في هذا الفعل أن تقول في ماضيه شممت، وفي مضارعه أشم، في الماضي بالكسر وفي المضارع بالفتح. شممت الرائحة أشم الرائحة. وهناك لغة أخرى ضعيفة وهي شممت أشم، فأراد الإمام أن ينبه لذلك. أخيرا نريد أن نأخذ تمرينات سريعة على التمييز بين الأسماء والأفعال والحروف. طيب، ميزوا لي الاسم والفعل والحرف، مكتفين بذكر علامة مميزة واحدة. قد نبدأ سيبويه، اسم الفعل الحرف، اذكر علامة مميزة واحدة تدل على أنه اسم. هو الحرف الجر، أدخل حرف الجر، احنا قلنا حرف الجر أن تدخل حرف الجر وأن تظهر الكسر، كسر الإعراب على سيبوي، الكسر التي على سيبوي ليست كسر في الإعراب، هذه كسرة منها، ابحث عن غير الجر. الإسناد اجعله فاعلا في نحو جاء في بوي، أو النداء جاء في بوي. لا. طيب، هذا اسم فعل حرف، بالأنواع تقول أسماء إشارة وأسماء كذا أسماء، لكن بالعلامة إن هذا الأمر عزيز إن أدخل عليه مثلا إن أدخل عليه حرفا مختصا بالأسماء. طيب لكن العلامة بعيدة، ما ذكرها ابن مالك، ابن مالك ذكر خمس علامات: الجر والتنوين وإن الجوال والإسناد. يعني من من نعم من العلامات المميزة التي شرحناها. على هذا الرجل أن يقوم بالأمر على حرف جر، هذا هل ظهرت الكسرة؟ نعم. إذن لا، ما تكفي علامة الجر، لابد تدخل حرف جر وتدخل كسرة. يا هذا، يا هذا دخول النداء. نعم. حسن. طيب ثبت أي ماذا؟ ناقد. درست يدرس بالتنوين. طيب ليس حرف، يعني ما يبقى شيء من علامات الاسم ولا الفعل. لا فعل ليس حرف كان اخوات كان، فليس هذا بالعلامات المميزة. ان كان واخواتها افعل حسب اسماء، لا نحن نريد الاعلام بالعلامات. دخلت تقبل تأتي هند ليست متبرجة، إذا ماذا يكون؟ فعل ماض، فعل ماض. نعم ليس فعل ماض لقبوله تأتي في نحو هند ليست متبرجة. نعم وبئت في أسلوب المدح والذم، نعم الرجل زيد. ماذا يقرأ من علامة في الاسم؟ الاسم يجعله فاعلا، نهاية فعل ثم تكون نعمة فاعلا. خبر. نعم هذا نعمة فاعلا. ما يقرأ علامة في الأسماء، طيب انتقل إلى فعل. نعم يقبل نعمة، نعمة يقبلها ثاني. إذن ماذا يكون؟ فعلا ماضي. نعم وبئس فعلان ماضيان لقبولهما تاء التأنيث. من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، وتقول هند نعمة المرأة. نعم تقول الأسئلة في أخذ الدرس وإلا فيطول الوقت علينا. طيب ساع، ساع إلى المد، ساع اسم بدلالة الجار يعني أو التنوين الموجود فيه ساحل. طيب مسعى، مسعى اسم دلالة مسعى تنوين المسعى السعي فعل ماضي مضارع عن وقت اسم دلالة تنوين سعي السعي اسم. طيب لو قلنا سعى لقبوله، لقبوله، لقبوله قد، هذه علامة ذكرها بالأجر الروم، ما ذكرها ابن مالك، ابن مالك ذكر ذات ثانية سعت هند سعت. طيب عسى سعي الماضي مضارع عمر ماضي يقوى ذات ثانية فلا يقبل. محمد عسى أن يكرمنا، هند عسك أن تكرمنا. نعم. طيب على حرف جر ويأتي شيء آخر، محمد على فوق الجبل أو على إلى المد، ماذا يكون؟ يكون فعلا ماضيا، محمد على وهند علت، ليكون حرف الجر. طيب قول جماعة، نعود هنا قول جماعة اسم لأنه ضمير. ماشي. طيب تاء التانيث في ذهبت جلست، ها؟ وأجاب عنك يقول حرف، نعم حرف تأنيث حرف. النون التوكيد في اذهبنا اذهب افعل، لكن دون التوكيد فقط جاره حرف حرف. طيب لو قلنا اكرمت زيدا، نعم حل الجمله بسرعه، اكرمت زيدا ارفع صوتك حللها الى كلمات. اكرم فعل ماذا؟ ماضي. كلمة ثانية التاء في أكرمت اسم فعل حرف ضمير، إذن هو اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. زيدا اسم. طيب لو قلنا أكرمتك حللها إلى كلمات. أكرم فعل ماضي والتاء ضمير فهو اسم، والكاف ضمير فهو اسم. لعلنا نكتفي بذلك في الباب الأول، باب الكلام وما يتألف منه، لننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني من أبواب ألفية ابن مالك، وهو باب المعرب والمبني. باب المعرب والمبني. باب المعرب والمبني في ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى من أطول الأبواب، ففيه 37 بيتا. وفيه ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى 4 مسائل. المسألة الأولى حصر المعربات والمبنيات، والمسألة الثانية حركات البناء، والمسألة الثالثة أنواع الإعراب، والمسألة الرابعة علامات الإعراب. إذن فذكر ابن مالك في هذا الباب 4 مسائل: الأولى حصر المعربات والمبنيات، والثانية حركات البناء، والثالثة أنواع الإعراب، والرابعة علامات الإعراب. وإذا انتهينا من ذلك إن شاء الله سنضيف مسألتين. المسألة الأولى هي المسألة الخامسة في هذا الباب: مصطلحات المعربات والمبنيات. والمسألة الثانية وهي السادسة في هذا الباب: طريقة الإعراب وأركانه. إذا سنضيف مسألتين، الأولى مصطلحات المعربات والمبنيات، والثانية طريقة الإعراب ومصطلحاته. وقبل أن نبدأ بهذا الباب لا بد أن ننبه وأن نذكر بأهمية هذا الباب. فباب المعرب والمبني يا إخوان هو أهم الأبواب النحوية، لأنه القاعدة العامة التي تبنى عليها كل أبواب النحو القادمة، فهو مفتاحها وإمامها. فأنت يا طالب النحو محتاج لهذا الباب، باب المعرب والمبني، في كل الأبواب النحوية القادمة دون استثناء، لأنك مطالب بتطبيق ما في هذا الباب في كل أبواب النحو دون استثناء. فإذا وصلنا إلى الأبواب القادمة وهي كثيرة كالمبتدأ والخبر وكان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها والفاعل ونائب الفاعل والمفعول الخمسة والحال والتمييز إلى آخره. كل هذه الأشياء قد تأتي معربة وقد تأتي مبنية. فإن كانت معربة لا بد أن تعاملها معاملة المعرب، وإن كانت مبنية فلا بد أن تعاملها معاملة المبني، وإنما تعرف ذلك في هذا الباب. أما في باب المبتدأ لن يقال لك ذلك، لن يقال إن المبتدأ يأتي معربا ومبنيا، فيقال المبتدأ هذا تعريفه وأنواعه وأحكامه من حيث التقديم والتأخير والذكر والحذف، وينتهي الباب. فكيف يعرب إذا كان معربا، وكيف يعرب إذا كان مبنيا؟ فالمصطلحات المستعملة مع المعرب منه والمبني، كل ذلك يذكر في هذا الباب الشريف، باب الإعراب، باب المعرب والمبني. فما معنى المعرب والمبني؟ المعرب والمبني هذه ظاهرة يراها كل من يتأمل في الكلام العربي، وقد تبينها النحويون منذ نظروا في كلام العرب، فوجدوا أن الكلمات في اللغة العربية نوعان: كلمات معربة وكلمات مبنية. ما معنى معربة مبنية؟ معربة، دعونا نعرف أولا معنى المعرب والمبني في اللغة قبل أن نعرف معنى المبني والمعرب في النحو في اللغة، يعني عند الجاهليين. ما معنى المعرب والمبني عند الجاهليين؟ إذا قلت أيها العربي أعربت عما في نفسي، بمعنى أن أفصحت وبينت ووضحت، بينت ما في نفسي ووضحته فصار معربا، يعني صار بينا واضحا. إذا ما معنى المعرب؟ الواضح البين. وضده المبني، يعني الغامض الخفي. نعم، فكلمات اللغة العربية نوعان، بعضها واضح بين وبعضها غامض خفي. ما الواضح فيها وما الغامض؟ الإعراب الذي يكشف المعنى. فبعض الكلمات إعرابها واضح بين، تعرف إعرابها من لفظها، وبعضها إعرابها غامض خفي لأن لفظها لا يبين إعرابها. فإذا قلت مثلا مسجد، مسجدا، مسجد، ما الحكم الإعرابي لمسجد؟ الرفع أم النصب أم الجر؟ كلنا سنقول الرفع واضح لأن عليه ضمة. والحكم الإعرابي لمسجدا النصب، والحكم الإعرابي لمسجد الجر واضح: محمد محمدا محمد، صالح صالحا صالح، باب بابا باب، ضرب ضربا ضرب، راكض راكضا راكض. كلمات تدل ألفاظها على إعرابها. السامع عندما يستمع إلى هذه الكلمات يعرف إعرابها بسرعة أم لا؟ يعرف. العربي عندما يسمع هذه الكلمة مباشرة يعرف إعرابها من لفظها. طيب، أما كلمة هذا مثلا، هذا، هذه كلمة ملازمة للسكون في اللغة العربية، آخرها دائما ألف كالألف ساكنة في كل مكان في اللغة العربية. هكذا هذا مع أنها اسم، اسم قد تأتي فاعلا، والفاعل حكمه الرفع، مثل سجد هذا لله. وقد تأتي مفعولا به، والمفعول به حكمه النصب، مثل أكرمت هذا، أكرم فعل والتاء العائدة إليه فاعل، وهذا هو المكرم المفعول به. وقد تأتي مسبوقة بحرف جر، والاسم المسبوق بحرف الجر حكمه الجر، تقول سلمت على هذا. فإذا قلت لكم هذا هذا هذا، هل تعرف إعرابها من لفظها؟ لا، لأن إعرابها في جميع إعراباتها بلفظ واحد. إذن هذا إعرابها واضح أم خفي؟ خفي غامض، لا يعرف إعرابها من لفظها، لا بد أن تنظر في الجملة والمعنى لتعرف بعد ذلك إعرابها. إذا قلت هذا ما تعرف هو فاعل أو مفعول به، رفع أو نصب أو جر. حتى أقول لك مثلا ركب هذا بسرعة، هذا زميلنا الجالس أقول لكم عنه ركب هذا بسرعة، فركب فعل وهذا فاعل، إذا ما حكمه الإعراب الرفع أم النصب أم الجر؟ الرفع. عرفت أن إعرابه الرفع من لفظه أو من الجملة ومعرفة المعنى؟ من الجملة. هذا طويل، أن تنظر في الجملة والمعنى لكي تعرف الإعراب. أما محمد فحكم الإعرابي الرفع، ولا تقول ضعف في الجملة، لأنها من شدة إعرابها لفظها يكشف الإعراب من دون جملة، حكمها الرفع من أي المرفوعات، قد تكون مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو غير فاعل، لكن عرفنا حكمها الرفع. لا، ويقول الحمد لله رب العالمين، الحمد كلنا نقول إن حكمها الإعرابي الرفع، لفظ الجلالة لله الجر، ربي الجر، هكذا محمد رسول الله آية في سورة الفتح، محمد حكمه الرفع، رسول حكمه الرفع، الله حكمه الجر. نعم، لكن لو أخذنا مثلا في بويه فنعرف أنه اسم مبني على الكسر، في كل اللغة يطلق وينطق هكذا في بويه، سواء جاء في محل رفع فاعل، أو جاء مفعولا به في محل نصب، أو جاء مسبوقا بحرف جر، لا تنطقه العرب إلا بهذا اللفظ في بويه. ففي بويه الملازم للكسر هل تعرف إعرابه من لفظه؟ لا. هل لفظه يكشف إعرابه؟ لا. هل في بويه يدل على أن إعرابه الجر؟ لا. إذا عرفت أن في بويه كلمة مبنية، عرفت أن الحركة التي على في بويه حركة بناء أم حركة إعراب؟ بناء، يعني لا علاقة لها بالإعراب. الدارس للنحو الذي لا يعرف أن في بويه اسم مبني، ما يعرف أن في بويه اسم مبني، ثم تقول له جاء في بويه، يقول في بويه حكمه الرفع، أسد يقول في بويه حكمه الجر. إن خدع بالحركة ظن أن الحركة على في بويه حركة إعراب، نقول لا، في بويه هذا مبني، فإذا عرفت أنه مبني يعني أن الحركة لا علاقة لها بالإعراب فلا تنخدع بها. إذا لا بد للعربي أن يميز بين المعربات وبين المبنيات. لماذا يميز بين المعربات والمبنيات؟ لأمور كثيرة، منها إذا عرف أن هذه المعربات يرتاح، يأخذ إعرابها من لفظها مباشرة، وإذا عرف أن هذه مبنيات نعم يحذر من حركاتها فلا تغره، ما يغتر بحركات المبني يظنها تدل على إعراب. فإذا علم أن سيبويه اسم مبني لا يغتر بالحركة على سيبويه فيكون الحكم الجر، وإذا علم أن الذين اسم موصول مبني يحذر ويعلم أن الفتح الذي على الذين لا يدل على أن حكم النص، وإذا علم أن حيث اسم مبني لا تغره الحركة فيظن أن حكم الكلمة الرفع. فمن الحق والعدل والمنطق أن يفعل النحويون ما فعلته العرب من التفريق بين المعربات والمبنيات. النحويون يفرقون بين المعربات والمبنيات في الأحكام وفي المصطلحات والإعراب، والعرب تفرق بينهما، تفرق العرب بينهما. مثال واحد على تفريق العرب بين المعربات والمبنيات في نحو قولك أكرم محمد خالدا، لو قلت أكرم محمد خالدا، العربي إذا قال أكرم محمد خالدا فإن المكرم الفاعل هو محمد بدلالة الضمة، والمفعول به المكرم هو خالدا بدلالة الفتحة. عرفت المكرم والمكرم؟ عرفت. يصح لك أن تقول أكرم خالدا محمد ولا يحدث في الكلام لبس، فالمكرم هو محمد ولو تأخر لوجود الضمة، والمكرم خالدا ولو تقدم لوجود الفتحة، يعني أن لفظ محمد ولفظ خالد يبين إعرابه، فإذا بين إعرابه انكشف المعنى، فعرفت المكرم من المكرم، فلك أن تتصرف في الكلام بالتقديم والتأخير وكذا تفعل العرب. لكن لو قلت أكرم هذا سيبويه، زميلنا هذا أكرم رجلا اسمه سيبويه، قلنا أكرم هذا سيبويه، أين المكرم الفاعل؟ هذا، والمكرم المفعول به سيبويه. طيب نحن جالسين الآن ودخل علينا رجل وقال لنا أكرم سيبويه هذا، قال لنا أكرم سيبويه هذا، فنفهم أن الفاعل المكرم سيبويه والمكرم المفعول به هذا. يقول لا، أنا قصدت أن الأول مفعول به ولكني قدمته، وعليت أن الثاني فاعل ولكني أخرته. يقول لا، ما يجوز. فإذا قال كيف جاز ذلك في العبارة الأولى أكرم خالدا محمد ولم يجوز في عبارتي؟ إن الكلمات في الجملة الأولى معربات، إعرابها واضح ومن ثم كان معناها واضحا، أما الكلمات في الجملة الثانية فمبنيات، يعني غامضة خفية، إعرابها خفي غامض، إذا فمعناها خفي غامض لا يعرف إلا من الجملة. فإذا كان لا يعرف إلا من الجملة فيجب أن تلتزم الأصل، والأصل في الفاعل أن يتقدم، والأصل في المفعول به أن يتأخر، هكذا تفعل العرب. وعلى ذلك ينبغي أن نفرق بين المعربات والمبنيات منذ الآن، لأننا فيما بعد سنفرق في الأحكام بين المعربات والمبنيات، فنقول إن كانت الكلمة معربة فهذا حكمها، وإن كانت الكلمة مغنية فهذا حكمها، إن كانت الكلمة معربة فهذا المصطلح المستعمل معها، وإن كانت الكلمة مبنية فهذا المصطلح المستعمل معها، وهكذا. فلا بد من الآن أن تفرق بين المعربات والمبنية تفريقا واضحا لا لبس فيه، يصل إلى درجة الإتقان، لأن التفريق بين المعربات والمبنيات من ضرورات النحو، فهو الضرورة الثانية. أما الضرورة الأولى فقد ذكرناها من قبل، وهي التمييز بين أنواع الكلمة الاسم والفعل والحرف. والضرورة الثانية هذه، وهي التمييز بين المعربات والمبنية. فهاتان ضرورتان. ما معنى ضرورتان؟ يعني أمران لا بد أن يقوم بهما الذهن النحوي قياما آليا قبل أي عملية نحوية، قبل أن تقوم بأي عملية نحوية، قبل أن تصدر أي حكم نحوي، قبل أن تعرب أي كلمة، لا بد أن يقوم عقلك النحوي بهاتين العمليتين آليا دون تفكير. يعني لا بد أن تصل إلى هذه الدرجة، الضرورة لا بد أن تصل بها إلى هذه الدرجة. أما المعلومات هل فيها المعرفة أو الفهم؟ يعني لو وصلت إلى مرحلة الفهم طيب، فهم وحفظ أفضل. يعني الضرورات في العلوم لا بد من أن تصل بها إلى درجة الإتقان لحيث تستطيع أن تفهم بعد ذلك العلم. فإذا أردت أن تعرف الكلمة مباشرة ذهنك يعني بطريقة لا شعورية مباشرة يخبرك اسم أو فعل أو حرف معرب أو مبني، ثم بعد ذلك أنت تبدأ بإصدار الحكم النحوي أو بالإعراب. فلا بد من كثرة التمرين على التفريق بين الأسماء والأفعال والحروف، وكثرة التمرين على التفريق بين المعربات والمبنيات لحاجتنا الملحة الماسة لهذين الضرورتين في كل الدروس النحوية. وبما أن الأمر مهم إلى هذه الدرجة، فإن النحويين ميزوا لنا بين المعربات والمبنيات بأكثر من طريقة، ميزوا لنا بين المعربات والمبنيات بطريق التعريف. وابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية لم يتعرض لذلك، وميزوا بين المعربات والمبنيات بطريق الحصر، حصر المعربات حصرا وحصر المبنيات حصرا، وهذه الطريقة المثلى للتمييز بين المعربات والمبنيات، بل لا يمكن للطالب أن يميز بين المعربات والمبنيات إلا بطريق الحصر. طريق التعريف لا يكفي التمييز بين المعربات والمبنيات، فلهذا أهملها ابن مالك وكثير من النحويين. أما التعريف فهو تعريف مشهور وواضح، أذكره بسرعة دون شرح كثير. فالكلمة المعربة هي الكلمة التي تتغير حركة آخرها لفظا أو تقديرا باختلاف إعرابها، كلمة التي تتغير حركة آخرها لفظا أو تقديرا لاختلاف إعرابها، إذا تغير إعرابها تتغير حركة آخرها، ففي الرفع تأتي على شكل، وفي النصب تأتي على شكل، وفي الجر تأتي على شكل، لكي يدل الشكل الأول على أن الحكم الرفع، ويدل الشكل الثاني على أن الحكم النصب، ويدل الشكل الثالث على أن الحكم الجر، كما تقول الله الله الله، الله للضمة يدل على أن اللفظ حكمه الرفع، الله بالفتحة يدل على أن اللفظ حكمه النصب، الله بالكسرة يدل على أن اللفظ حكمه الجر، فهي كلمة معربة. أما الكلمة المبنية فهي التي لا تتغير حركة آخرها لتغير إعرابها، وإنما تلزم حركة واحدة، فهذه اسم إشارة لكل اللغة العربية ملازم للكسر، وهذا اسم إشارة ملازم للسكون، الذين اسم موصول ملازم للفتح في كل اللغة العربية، فإن كان فاعلا أو مفعولا أو مسبوقا بحرف جر، وهكذا في بقية المبنيات، ولم نطل أكثر من ذلك في التعريف، وإنما سننتقل للطريقة الثانية في التمييز بين المعربات والمبنيات، وهي التمييز بينهما بطريق الحصر، وهو الذي اتخذه ابن مالك في هذه الألفية، فنتبعه في ذلك ونشرح كلامه. فميز ابن مالك رحمه الله تعالى بالحصر بين المعربات والمبنيات في أول هذا الباب، باب المعرب والمبني، في 7 أبيات، لعلنا نتمكن من شرحها أو شرح ما تيسر منها. فقال رحمه الله تعالى في أول هذا الباب: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وتفتقار أفصلا، ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن من فتن، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا. فذكر في هذه الأبيات المعرب والمبني من الأسماء، والمعرب والمبني من الأفعال، وكذلك من الحروف. فنبدأ في المعرب والمبني من الأسماء كما فعل ابن مالك في الأبيات. المعرب والمبني من الأسماء، قال ابن مالك في أول الأبيات: والاسم منه معرب ومبني. إذن فالاسم من حيث الإعراب والبناء معرب كله، أم مبني كله، أم بعضه معرب وبعضه مبني؟ الجواب صريح في البيت: بعضه معرب وبعضه مبني. أيهما أكثر في الاسم، الإعراب أم البناء؟ الجواب الإعراب. إذن فالأصل في الأسماء من حيث الإعراب والبناء الإعراب، والبناء فرع فيه. فماذا تتصورون أن يحصر لكم النحويون، الكثير المعرب أم القليل المبني؟ القليل المبني. طيب، الأسماء المبنية قليلة محصورة، لكن بعد أن عرفنا أن الأصل في الأسماء هو الإعراب، الأصل في الأسماء هو الإعراب، فإذا جاء الاسم معربا، يعني جاء الاسم على أصله، هل يسأل حينئذ عن سبب مجيئه على الأصل؟ لا، الإنسان الذي يأتي يمشي على قدميه ما يسأل لماذا يمشي على قدميه، هذا الأصل في الإنسان يمشي على قدميه، لكن إذا جاء الاسم على غير أصله، أي جاء على البناء، جاء مبنيا، حينئذ يسأل عن سبب خروجه عن أصله. لماذا خرج الاسم عن أصله عن الإعراب إلى البناء؟ والجواب عن هذا السؤال أن يقال سبب البناء، السبب الموجب لبناء الاسم هو مشابهته الحرف. الاسم الذي يشبه الحرف يبنى، وفي ذلك يقول ابن مالك والاسم منه معرب ومبني. لماذا مبني؟ مبني لشبه من الحروف مجني، اللام في قوله لشبه، هذه لام التعليل. علة البناء، سبب البناء في الأسماء هو مشابهة هذا الاسم للحروف. فالاسم الذي يشبه الحرف، نعم الاسم الذي يشبه الحرف يكون قد أشبه قبيله، أشبه قبيلته، أم أشبه شيئا آخر؟ أشبه شيئا آخر، فخرج عن حكم قبيله يعني قبيلته مجموعته، وأخذ حكم ما تشبه به، والمرء مع من تشبه به، والكلمة لها حكم ما تشبهت به، يعني قاعدة في النحو. طيب كيف يشبه الاسم الحرف؟ يشبه الاسم الحرف على أربعة أوجه، نقول أنواع شبه الاسم بالحرف، أنواع شبه الاسم بالحرف أربعة، ذكرها ابن مالك في بيتين، فقال كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، هذا الشبه الوضعي، والمعنوي في متى وفي هنا، هذا الشبه المعنوي، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، هذا الشبه النيابي، وكافتقار الأصل، هذا الشبه الافتقاري. هذه أنواع معانيها واضحة. فنبدأ بالنوع الأول من أنواع شبه الاسم بالحرف، وهو الشبه الوضعي، والمراد به أن يأتي الاسم على حرف واحد أو على حرفين. فعلى حرف واحد كتاء الفاعل في ذهب تو، فالفعل ذهب والتاء في ذهب تو، هذا اسم ضمير جاء على حرف واحد. والاسم الذي جاء على حرفين مثل الضمير ناء، ناء المتكلمين، مثل ذهب ناء، فالفعل ذهب وناء اسم ضمير جاء على حرفين، وهذا معنى قول ابن مالك كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، يريد الاسمين الواردين في قوله جئتنا، هذا الفعل جاء وقد اتصلت به التاء تاء الفاعل، ثم اتصلت بعد ذلك ناء المتكلمين، ونحو ذلك. الضمير هو من حرفين، واو الجماعة ذهبوا، الفعل ذهب والضمير واو الجماعة حرف واحد، فهذه أسماء جاءت على حرف أو حرفين فتبنى. والسر في ذلك هو أن الأصل في الأسماء والأفعال أن تأتي على ثلاثة أحرف فأكثر، الاسم والفعل أقل ما تكون عليه على ثلاثة أحرف، وقد تكون على أكثر من ذلك، على أربعة أو خمسة أو ستة أحرف. فذهب فعل ثلاثي، وبيت اسم ثلاثي. طيب، أما الحروف فهي التي تأتي على حرف واحد، مثل واو العطف جاء محمد وخالد، مثل لام الجر الكتاب لزيد، وقد تأتي على حرفين مثل قد ومثل في وعن، وقد تأتي على ثلاثة أحرف كالأسماء وعلى أكثر أربعة وخمسة. طيب، فإذا وجدنا أسماء قد خالفت أصل الأسماء وهو المجيء على ثلاثة أحرف فأكثر، وجاءت على حرف أو على حرفين، فحينئذ تركت مشابهة بابها مشابهة الأسماء وذهبت مشابهة الحروف، فأعطيت حكم الحروف وهو البناء كما سيأتي. إذن فالضمائر مبنية، لأن كثيرا من الضمائر على حرف أو حرفين. ما سبب بنائها؟ علة بنائها شبهها بالحروف شبها وضعيا. النوع الثاني من أنواع مشابهة الاسم للحرف الشبه المعنوي، وهو أن يكون الاسم بمعنى حرف من الحروف، يتماثل في المعنى، ومن الأمثلة على ذلك أسماء الاستفهام، مثل من في من أبوك، مثل ما في ما اسمك. طيب، أسماء الاستفهام ما المعنى الذي تحمله؟ معناها هو الاستفهام، ونجد حرفين من الحروف معناهما أيضا الاستفهام، وهما هل والهمزة، حرفان معناهما الاستفهام. فأسماء الاستفهام من وما وأين وكيف ومتى إلى آخره، شابهت هذين الحرفين في المعنى وهو الاستفهام، فأعطيت حكم هذين الحرفين وهو البناء. ومثل ذلك أسماء الشرط، وهي تشابه أسماء الاستفهام أيضا في اللفظ، كمن في من يأتي أكرمه، مثل أين في أين تسكن أسكن، شرط. هذا أسماء شرط. نجد حرفا من الحروف أيضا معناه الشرط، وهو إن تجتهد تنجح، إن تأتي أكرمك. هذه الأسماء أسماء الشرط، شابهت هذا الحرف في معناه وهو الشرط، فأعطيت حكمه وهو البناء. إذا من الأسماء المبنية أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، ما علة بنائهما؟ نعم، العلة شبههما بالحرف شبها معنويا. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله: والشبه كالشبه اللفظي في اثنين جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا. التمثيل بمتى واضح، إن كانت متى للاستفهام في نحو متى تأتي فهي تشابه حرفي الاستفهام هل والهمزة، وإن كانت للشرط في نحو متى تأتي أكرمك فهي تشابه حرف الشرط إن. ومثل بمثال آخر وهو هنا، اجلس هنا، اسم إشارة، وهو إشارة إلى ماذا؟ إلى مكان. المكان إشارة، اسم إشارة إلى المكان، يريد أن يقول إن أسماء الإشارة إلى المكان وإلى الذوات، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، وأسماء الإشارة إلى المكان هنا وهنالك وثم. يقول أسماء الإشارة مبنية بسبب مشابهتها للحرف مشابهة معنوية، يعني أنها تشبه حرفا من الحروف، هذا الحرف معناه الإشارة. ما هذا الحرف؟ هل هناك حرف في اللغة العربية معناه الإشارة؟ ما يوجد. يقولون، يقول النحويون في ذلك، الإشارة معنى من المعاني ليس ذاتا. هل الإشارة ذات ولا معنى؟ معنى. والمعاني في الأصل إنما تعبر عنها العرب بالحروف، هذا الأصل فيها، قد تعبر عنها بأسماء، لكن الأصل فيها أنها تعبر عنها بالحروف. الاستفهام عبرت عنه بهل والهمزة، كالشر عبرت عنه بإن، كالتنبيه عبرت عنه بحرف التنبيه، ألا تأتي، أما تنتبه، هذه حروف تنبيه، أو ها أنتم قائمون، ها ذا تعال، في ذا تعال، وقلت ها لا ها، هذا حرف تنبيه. التحقيق قد، هكذا الأصل في المعاني المجردة أن العرب تعبر عنها بالحروف، ومن ذلك الإشارة، إلا أن العرب لم تضع للإشارة حرفا، فقوة السليقة عند العرب طردت الحكم على أسماء الإشارة، لأنها ترى في نفسها أن الإشارة معنى تعبر عنها بالحروف، فحملت هذه الأسماء على هذا الحرف الذي لم تضعه فبلته. كذا يقول النحويون في أسماء الإشارة. طيب، والنوع الثالث من أنواع مشابهة الاسم للحرف هو الشبه النيابي. يقول ابن مالك: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. ومعناه أن الاسم الذي يعمل مثل عمل الحرف يبنى، لأنه شابه الحرف في ذلك. ولذلك سر، تعود إلى الأصول، هذا يذكرنا بقوله: من حاز الأصول، من حاز الأصول أعظم من الوصول، أو كذا، من نال الأصول حاز الوصول، أن يصل إلى حقائق الأمور بإتقان الأصول. طيب، الكلمات في اللغة العربية من حيث الإعمال، يعني عملها فيما بعدها، تعمل فيما بعدها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، ثلاثة أنواع. النوع الأول الذي يعمل فيما بعدها ويعمل فيه ما قبله، وتلك الأفعال، فالفعل يرفع الفاعل بعده وينصب المفعول به بعده، طيب، إذا نعمل فيما بعده، وقد تنصب حروف النصب وتجزم حروف الجزم، إذا فالفعل، نعم، الأصل فيه أنه يعمل فيما بعده ويعمل فيه ما قبله. يقولون الأصل فيه أن يكون عاملا ومعمولا، عاملا يعمل فيما بعده، معمولا يعمل فيه ما قبله. طيب، الحروف إذا عملت، لأن بعضها كما عرفنا قبل قليل الحروف غير مختصة لا تعمل، والحروف المختصة تعمل. هذه الحروف العاملة التي تعمل كيف يكون عملها؟ تعمل فيما بعدها، إما أن تعمل فيما بعدها الجر، حروف الجر، أو تعمل فيما بعدها نقص المضارع في حروف نقص المضارع، أو الجزم في حروف جزم المضارع، أو تنصب وترفع كإن وأخواتها، أو ترفع وتنصب كما الحجازية، أي أنها تعمل فيما بعدها ولا يمكن أن يعمل فيها ما قبلها. الحروف لا يعمل فيها ما قبلها، يعني أن الأصل في الحروف أن تكون عاملة لا معمولة. طيب، أما الأسماء فالأصل فيها أن تكون معمولة، أن يعمل فيها ما قبلها وهي لا تعمل فيما بعدها. نعم، تقول هي معمولة يعني مرفوعة مثلا، أو منصوبة، أو مجرورة، هذه مفعولة يعني معمولة، وقع عليها الرفع، اسم وقع عليها الرفع ماذا يكون؟ يكون مرفوعا مثل الفاعل، مثل المبتدأ. اسم وقع عليه النصب يكون منصوبا مثل مفاعيل خمسة. اسم وقع عليه الجر يكون مجرورا مثل مسبوق بحرف جر، يعني عمل فيه ما قبله، إما عمل فيه الرفع أو عمل فيه النصب أو عمل فيه الجر. أما هو فالأصل فيه أنه لا يعمل فيما بعده. إذن فالأصل في الأفعال أن تكون عاملة معمولة، والأصل في الحروف أن تكون عاملة لا معمولة، والأصل في الأسماء أن تكون معمولة لا عاملة، إلا أن كلمات خرجت من أصل الأسماء وذهبت تتشبه بالحروف في هذا الأمر، وهي أسماء الأفعال مثل شتانا، هيهاتا، آمين، مثل صح ومه وأف وأح وأخ وكخ ونحو ذلك. هذه أسماء، أسماء لأنها قد تقبل التنوين فهي أسماء، إلا أن معناها معنى الفعل فسميت أسماء فعل. هذه الأسماء لا يعمل فيها ما قبلها، ما يمكن يعمل فيها ما قبلها، فلهذا لا تتصل ولا ترفع ولا تجر، وهي تعمل فيما بعدها كفعلها، تعمل مثل عمل فعلها. ترفع لقولهم هيهات العقيق، هيهات بمعنى بعد، بعد العقيق فعل وفاعل، هيهات العقيق اسم فعل وفاعل. طيب، دراكي، نزالي اسماء افعال بمعنى ادرك وانزل، حذاري بمعنى احذر، تقول دراكي زيدا بمعنى ادرك زيدا، اذا زيدا مفعول به، ما الذي نصبه؟ دراكي. اذا العمل لما عمل، عمل ولا يعمل فيه. اسماء الافعال بهذه الصفة كونها تعمل فيما بعدها مثل فعلها ولا يعمل فيها ما قبلها، جاءت على أصل الأسماء أم الأفعال أم الحروف؟ أم الحروف. إذن فذهبت تتشبه بالحروف فأعطيت حكم الحروف وهو البناء، ويسمى هذا الشبه النيابي. طيب، النوع الرابع من أنواع مشابهة الاسم للحرف هو الشبه الافتقاري، في ذلك يقول ابن مالك وكافتقار أصلا، والمثال على ذلك الأسماء الموصولة الأسماء الموصولة حكم الله، الأسماء الموصولة الذي وإخوانه، الذي والتي والذين واللاتي واللائي، الأسماء الموصولة. يقولون الأسماء الموصولة بنيت لأنها تشبه الحروف شبها افتقاريا. نفهم هذه العبارة إذا فهمنا السر، والسر يعود إلى أصل من الأصول النحوية. الأصل في الأسماء والأفعال أنها تدل على معانيها. الأصل أن الاسم فيه معنى والفعل فيه معنى. فإذا قلت محمد تفهم إنسان ليس حيوان، ذكر ليس أنثى، فيه معنى. طيب وإذا قلت سجد في معنى ولا ما في معنى؟ تعرف أن السجود لو فعل السجود في الزمن الماضي في معنى، في كلمة سجد. فالأصل في الأسماء والحروف أنها تدل على معانيها، يعني معانيها فيها. أما الحروف فالأصل أن معانيها في غيرها، معانيها ما تظهر فيها، ما تبين فيها، تبين في غيرها. لو قلت لكم في طيب في ايش؟ مثلا محمد في، محمد يعني انسان ذكر، طيب في اين هذا؟ في ظرفيه، في ظرفيه، في اين تقع الظرفيه؟ ما يبين، ما تبين مكان الظرفيه الا بما بعدها. محمد في المسجد، عرفت الظرفيه من في ام عرفتها من المسجد؟ من المسجد. فمعنى في وهو الظرفيه ومعناها ظرفية لا شك، نقول حرف معاني، هذه حروف معاني يعني لها معاني، فهي لها معاني، لكن معانيها تنكشف من ألفاظها ولا تنكشف بما بعدها؟ فهي محتاجة لما بعدها في بيان معانيها احتياجا متأصل، يقول مفتقرة في بيان معناها لما بعدها. طيب الذي الأسماء الموصولة شاءت بذلك على أصل الأسماء أن يكون المعنى فيها، أم على أصل الحروف أن معناها لا يجوز إلا بما بعدها؟ على أصل الحروف. انظر تقول جاء الذي، جاء الذي، من الذي؟ الذي أنا عرفت أنه ذكر ليس أنثى، من الذي؟ ما عرفته الآن، ما بان لك من هو. بخلاف لو قلت جاء محمد عرفت الجائي، سقط الكتاب عرفت الساقط، لكن جاء الذي عرفت الجائي ما عرفته. فمعناه لا يظهر، هذه الكلمة مفتقرة افتقارا متأصلا في بيان معناها لما بعدها، ما يدل معنى حتى نقول جاء الذي نجح، الذي بين معنى الذي ما بعده. إذا فالأسماء الموصولة تشبه في ذلك الحروف لأنها افتقرت في بيان معناها لما بعدها افتقارا متأصلا. إذا فالأسماء الموصولة مبنية، ما سبب بنائها؟ مشابهتها الحرف شبها افتقاريا، وبذلك ينتهي كلام ابن مالك رحمه الله تعالى عن الأسماء المبنية. فذكر أن الاسم منه أسماء مبنية وأسماء معربة، ثم ذكر سبب بناء الاسم وهو مشابهته الحرف، ثم بين أن هذه المشابهة بين الاسم والحرف أربعة أقسام: شبه وضعي، وشبه معنوي، وشبه نيابي، وشبه افتقاري. ثم قال لك ما سوى الأسماء المبنية من الأسماء فهي أسماء معربة، فلهذا قال في البيت التالي: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. يقول الاسم المعرب هو الاسم الذي سلم من مشابهة الحرف، سلم لقوله سلم، لأن النحويين يقولون إن أشرف الكلمات الأسماء ثم الأفعال وأقلها منزلة الحروف، لهم على ذلك أدلة، فأسماء الله أسماء وصفاته أسماء إلى آخره. فكون الاسم لا يتشبه بقبيلته ويذهب يتشبه بالحرف، يعني هذا أمر السلامة منه مطلوبة، يقول سلم. طيب، ثم مثل على الأسماء المعربة بمثالين، أرض وسماء. لماذا لم يمثل بمثال؟ لما ذكرناه من قبل، أنه يريد أن يشير إلى أمر اختصره بالمثال. فقال لك إن الأسماء المعربة، وقد ذكرنا من قبل أن الاسم المعرب هو الاسم الذي تتغير حركة آخره لاختلاف إعرابه، يقول الأسماء المعربة نوعان. النوع الأول الذي تتغير حركة آخره تغيرا لفظيا، يعني يظهر في اللفظ فيظهر في السماع، محمد محمدا محمد، حركة آخره ظاهرة في اللفظ، نعم إذا فظاهرة في السماع. ومثال ذلك أرض، أرض أرضا أرض، تغيرت حركاته تغيرا لفظيا، يعني ظاهرة في اللفظ. والنوع الثاني ما تتغير حركته تغيرا تقديريا، يعني لا يظهر في اللفظ لكنه مقدر، يعني من، وذلك في بعض الأسماء منها سماء. وسماء لغة من لغات اسم، اسم فيه لغات أوصلوها إلى 18 لغة، أشهرها اسم، ومن هذه اللغات سماء، سماء سين وميم وألف، سماء. هذه أو فهذا اسم مختوم بألف، والألف في اللغة العربية ملازمة للسكون، ما تتحرك بفتح ولا ضم ولا كسر. طيب، فإذا جاء هذا الاسم مرفوعا إذا عليه ضمة لكنها مقدرة، لأن السكون ملازم يغطي الضمة. وإذا كانت الكلمة منصوبة يعني عليها فتحة ولكن السكون يغطيها، وإذا كانت الكلمة مجرورة فعليها كسرة ولكن السكون يغطيها بسبب لفظي، وهو أن الألف عند العرب ملازمة للسكون، ما يمكن يتحرك أبدا، إذا حركتها انقلبت همزة، الهمزة حرف آخر، ويسمونه الإعراب التقديري. لذلك ينتهي كلامه رحمه الله تعالى على الأسماء المبنية والأسماء المعربة، ونترك الكلام على المعرب والمبني من الأفعال والمعرب والمبني من الحروف إلى درس آخر إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.